السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر أكارم، فهذه كلمة ونصيحة جديدة إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة، أسأل الله تبارك وتعالى ثوابها وقبولها وذخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرد لنا صلاة الجمعة في القريب العاجل بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، في البداية أود أن أجدد تهاني القلبية للناجحين في امتحانات البكالوريا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم فيما تبقى من مشوارهم الجامعي، وأن يجعلهم الله تبارك وتعالى ذخرا لهذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنني لا يفوتني إن شاء الله تعالى أن أسلي من تأجل نجاحهم، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. هذا إن شاء الله عز وجل كما يقول الخير فيما يختاره الله تبارك وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من إخفاق كان سببا لنجاحات كثيرة عظيمة باهرة، وفقكم جميعا أبنائي وبناتي لما يحبه ويرضاه. ثم أقول، من أهم الموضوعات التي هي جديرة بالطرح هذه الأيام، والتي تأخذ بعقول الملايين من الجزائريين، خاصة مع هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره، وخاصة في خضم هذا الانقطاع الطويل عن الدراسة أكثر من 7 أشهر، وأولادنا بعيدون عن مقاعد الدراسة، ها نحن نسمع هذه البشارات بأنهم سيرجعون إن شاء الله تعالى قريبا، وخلال هذا الأسبوع بدءا بالطور الابتدائي بإذن الله عز وجل، سيرجعون إلى مقاعد الدراسة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فالحمد لله على نعمه وآلائه. أيها الأكارم، أردت أن تكون لي كلمة، وأردت أن تكون لي وقفات وتوجيهات في هذا الصدد بإذن الله تعالى، فأعيروني القلوب والأسماع، يرعاكم الله. بداية، لا يخفى عليكم ما للعلم من قيمة في حياة الأفراد والأمم والشعوب. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا يفتنكم حفظكم الله معرفة ثمرات الدراسة سلبا وإيجابا في تكوين أفكار وعقائد الأجيال. لذا وجب علينا أن نتكلم في هذا الموضوع نصحا للأمة وتوجيها لأهل الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الأمة التي لا تعرف قدر العلم أمة لا تقوم لها قائمة. احنا بفضل الله تعالى أمة اقرأ، وإن كنا في الغالب الأعام نغفل هذه الحقيقة، لكننا بفضل الله تعالى ينبغي أن نباهي الدنيا بأسرها بأننا أمة اقرأ. كما سبق أقول، هناك بلدان في الحقيقة لم تكن شيئا مذكورا، وهناك بلدان خرجت من تحت الأنقاض: ماليزيا، تركيا، يابان، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إلى آخر ما هنالك من بلدان تعرفونها، واليوم صارت عندها قيمة كبيرة جدا في عالم هذا الزمان. والسبب أن هؤلاء تنبهوا إلى أن العلم طريق للنجاح والسؤدد والفلاح. يذكرني ذلكم بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم أيها الناس. أود أن أتوجه بكلمات إلى المعلمين والمعلمات، وإلى المربين والمربيات. أخي المعلم، أختي المعلمة، أخي المربي، أختي المربية، الأمة التي لا تعرف قدر المعلمين والمعلمات أمة المفلسة لا تقوم لها قائمة. قال شوقي رحمه الله: أرأيت أفضل أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ فيا عجبا ممن صار يزهد في هذه المهنة النبيلة، مع أنها تشريف وتكليف. نعم، تشريف وتكليف، تشريف من جهة فهي أشرف المهن، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. سبحان الله، فمهنة التعليم مهنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل مهنة سيدهم وقائدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع معي حفظك الله قول نبيك عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون، الله أكبر، لا يصلون على معلم الناس الخير، فالكون كله يصلي عليك. سبحان الله، صلاة من الله تبارك وتعالى، وصلاة من الملائكة، وصلاة من الكون كله كما سمعت، فهي صلاة رحمة من جهة، وصلاة ثناء في الملأ الأعلى، وصلاة استغفار، وصلاة دعاء، وهكذا. ثم أقول: مهنة التعليم تشريف أيضا، قلت وتكليف، وتكليف صح، ثقل بهذه الأمانة. إن المرحلة الزمنية التي يقضيها الطالب أمامك أيها المعلم تفوق ما يقضيه أمام والديه فضلا عن غيرهما، فما أعظم دورك في إصلاحه. واحذر، احذر أن تكون سببا في انحرافه، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعاه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال شوقي رحمه الله: فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. نعم، لكن مع هذا كله لا ينبغي أن يتصدر للتعليم من هب ودب، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وقديما قالوا: تصدر للتعليم كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق المعلمين والمعلمات لما فيه خير هذه الأمة، إنه خير مسؤول. حتى يكون المعلم ناجحا في مهنته ومهمته ووظيفته، أقول: أولا، أخلص نيتك لله تبارك وتعالى، ولا تنظر أبدا إلى الأجرة الدنيوية، بل اقصد وجه الله عز وجل، وكن من الدعاة الصادقين، فالشرائح كلها بين يديك. نعم، إن معلم الناس الخير لو صبغ ذهبا لما أدينا إليه حقه، ولكن أيها المعلم، لئن لم تأخذ حقك هنا فلا تضل حقك هناك، يوم تلقى ربك وخالقك ومولاك. لا شك أن النظرة لهذا العمل على أنه رسالة يجازي الله عز وجل عليها أفضل بكثير وأعظم من أن ننظر إليه على أنه أداء لواجب وظيفي وحسب، يستوي مع واجب آخر من أي موظف آخر. إذن الله الله في إخلاص النية لله تعالى رب البرية. ثانيا، القدوة الحسنة. نعم، كن قدوة حسنة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه كما سمعنا. لا تقل أبدا: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. أقول بل لا تقل وغير تقي، بل أقول عفوا وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي بثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم، كما قال أبو الأسود الدؤلي رحمه تعالى رحمة واسعة، إذا الله الله في أن تكون قدوة حسنة، قدوة عملية، قدوة فعلية، أن تصلح بلسان الحال أكثر من لسان المقال، معاشر الأساتذة والأستاذات. ثالثا، الأمانة في العلم. نعم، فلا تعطي إلا ما تعتقد أنه حق، إياك والغش، إياك أن تغش الأمانة. اعلم أن المقررات فيها الغث والسمين، فأنت لابد أن تتحرى الطيبة الصالحة النافعة فتعطيه لطلابك، واحذر أن تعطيهم ما ليس بصحيح ولا سديد، حفظك الحميد المجيد. رابعا، لا تقنع بما عندك من العلم، بل احرص دائما على الاستزادة والاستفادة من كل جديد مفيد. شارك في الدورات التدريبية والملتقيات التكوينية، فالمعلم الذي لا يستزيد كالماء الراكد الذي لا يتحرك فيأسن ويسرع إليه التعفن، والله المستعان. وكذلك يقال في جميع المهن في الحقيقة. خامسا، الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والرجوع إلى الحق من الأخلاق التي يرتفع بها المعلم، والعكس بالعكس. فإذا وصلك الحق وصلك الصواب ولو من طلابك فلا تكابر ولا تعاند، فاضرب لهم المثل في سرعة الرجوع إلى الحق حفظك الله. سادسا، اكتشف المواهب والقدرات وفجر الطاقات. فالمعلم في الحقيقة قائد القسم، وهو الذي يكتشف ويفجر المواهب، فلا بد أن يتميز المعلم بالفراسة ودقة النظر والملاحظة. سابعا، لا تحقرن جهدك، لا تحقرن قولك وفعلك، فلرب كلمة عابرة قد تفعل في نفوس الطلاب الأفاعيل. وأذكر مثالا واحدا في تأثير كلمة المعلم في هذا الباب. أنتم جميعا تعرفون صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. والبخاري رحمه الله إذا أخرج لأحد الرواة رواية فقد جاوز القنطرة، وإذا قيل رواه البخاري فإن ذلك يقع في النفس موقفا مهيبا جدا. ما سبب تأليف هذا الكتاب؟ ذكر العلماء لتأليف هذا الكتاب ثلاثة أسباب، لكن أشهر الأسباب أن الإمام البخاري رحمه الله كان في حلقة إسحاق بن راهوي الأستاذ تاعه رحمه الله، فقال إسحاق رحمة الله عليه: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام جملة واحدة قالها مرة واحدة، فوقع ذلك في نفس البخاري موقعا عجيبا، فصنف بفضل الله تعالى هذا الكتاب الذي خلد التاريخ اسمه. أيها الأكارم، ثامنا، علم بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق. لا تنسوا أن المهمة الأساس في سلك التعليم هي التربية وليس حشو الأذهان بالمعلومات، صح ولا لا؟ التعليم والتربية، التربية والتعليم وجهان لعملة واحدة. أليست هذه الحضارة العلمية هي التي أثمرت الحربين العالميتين؟ هي التي تسير الحروب في العالم اليوم؟ هي التي فجرت قنبلتي هيروشيما وناغازاكي؟ هي التي تفجر أسلحة الدمار وتنشر أسلحة الدمار الشامل وما يهدد البشرية بالزوال والفناء؟ أليس أصحابها يتهاون في دركات البهيمية الخلقية والتفسخ والانحلال؟ يقول علماء التربية: إن أول شيء في الإصلاح هو التربية، وإن آخر شيء في الإصلاح هو التربية. التربية أولا وآخرا، التربية ابتداء وانتهاء. والحقيقة سبقه أئمتنا في ذلك وعلماؤنا عليهم سحائب الرحمات. يقول ابن المبارك مثلا رحمة الله عليه: تعلمت العلم 20 سنة وتعلمت الأدب 30 سنة. وقال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون، لولين الصحابة رضوا عنهم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي، السلوك الحسن، الأخلاق، الآداب، كما يتعلمون العلم يتعلموها. إيه، وكانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمها رحمة واسعة كانت تبعث به إلى مجلس ربيعة ابن عبد الرحمن وتقول له: يا مالك، إيتي مجلس ربيعة وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. الله أكبر، هاي التربية. وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه، لأن علم فقط حشو الذهن بالمعلومات ممكن يتحول إلى سلاح من أسلحة الدمار الشامل كما سبق، إذا ما كانش معه الأخلاق وما كانش معه الآداب. إذن فالتربية في الحقيقة هي المقصودة من التعليم، وهي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والبيت والمسجد وجميع المؤسسات النافعة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معاشر المستمعين والمستمعات، من جهة واحدة أخرى حبيت أقول كلمات مختصرة أيضا، وحبيت نعطي واحد توجيهات أيضا للآباء والأمهات مع هذا الدخول المدرسي الجديد، حتى يكون إن شاء الله تعالى دخولا طيبا مباركا، وحتى ربما كان هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة، والله الموفق لا رب سواه. قلت معاشر الآباء والأمهات، علينا أن نحرص على متابعة الولد وعلى متابعة البنت، لا أن نترك الحبل على الغارب. إياك إياك أخي، إياك إياك أختي أختاه، لنحذر من أن نرى أنفسنا قد أدينا الواجب بمجرد شراء الملابس وشراء الأدوات. خلاص درنا الواجب، أبدا. نتبع أولادنا مليح في قرايتهم، أخلاقهم، هم يروحوا، هم يرجعوا، مع من يمشيوا، مع من يدوروا، وإنهم يقرأوا، كيفاش دايرين في القسم، خارج القسم، إلى آخره. هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما سبق، حفظكم الله. ثانيا، الدين رأس المال. أيها الولي الصالح، احرص على تسجيل ولدك في مدرسة قرآنية. حينما تفتح المدارس القرآنية أبوابها بإذن الله تعالى، ما تفرجش في هذا الشيء، هذا ما تفرجش في هذا الواجب، حتى تجمع له بين الخيرين، علوم الدنيا وعلوم الآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعظي جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، يبغضه الله، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. والحديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة وكما في صحيح الجامع. الجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر، ما يحبوش ربي. الجواظ الجموع المنوع، ما يحبوش الله عز وجل. السخاب كالصخاب، كثير الضجيج والخصام في الأسواق وغير ذلك، ما يحبوش الله عز وجل. وزيد من حبش ربي ليكون عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. الله عز وجل قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري رحمه الله: ترى الرجل يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه ولكنه ما يحسن يصلي. الله أكبر، بارع جدا في الميدان تاعه لكن صلاة ما يعرفهاش. وشحال من إنسان اليوم شهادات عالية لكن القبلة ما يعرفهاش، الفاتحة ما يعرفهاش، إنا لله وإنا إليه راجعون. نشير أيضا إلى عباد البقر، عباد الفئران، عباد النيران هنا وهناك في العالم، من حاملي الشهادات العالية، تقابلك عند الدكتوراه في الفيزياء النووية لكنه يعبد بقرة ويعبد شجرة ويعبد فأرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فليحذر أهل الإسلام من أن يتبعوا هؤلاء، من أن يكون هؤلاء لهم قدوة. ثالثا، بدعائك وبصلاحك في نفسك لا بذكائك وفطنتك تصلح ذريتك. اي والله، فان دعاء الوالد بالولد مستجاب باذن الملك الوهاب. كلمه قد تخرج من فم الاب او من فم الام يستجاب لها، تورث في قلب الوالد حسره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله الساعة يسأل فيها عطاء فيجيب. حديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. احرص حفظك الله على إصلاح العطب بينك وبين مولاك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يحفظ العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، أنهما حفظا بصلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا، ربي عز وجل حفظ لهم الكنز تاعهم سنين عددا. بسبب ماذا؟ بسبب صلاح الوالد. قال سعيد بن سيب رحمه الله لابنه: لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم قرأ قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، الذرية تاعو إن شاء الله في الأحفاد تاعو أيضا يحفظ بصلاحه. إذا قلت الله الله في الصلاح تاعنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ماشي نقول لولادنا كونوا صالحين وإحنا ما ناش صالحين، حاشا وكلا. ومن جهة أخرى قلنا: الله الله في الدعاء، الدعاء بالخير ماشي بالشر. ما دام الدعاء تاع الوالدين ما دام مستجابا، لازم ندعيو دائما بالخير، دائما حتى كي يزعفونا ويغضبونا اولادنا ندعيو لهم بالخير، ربي يصلحهم ويوفقهم ويثبتهم ويسر لهم امورهم في الدنيا والاخره ويبارك لهم في الدنيا والاخره ويفرحنا بهم في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر اكارم، هذه بعض التوجيهات، وان شاء الله الكلام له بقيه باذن الله تبارك وتعالى مهمه، نكتفي بهذا القدر. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وعن قريب إن شاء الله نلتقي في صلاة الجمعة، والله الموفق لا رب سواه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.